محمد ثروت، محمد حمزة، محمد سلطان، عاشقين على هوا أغاني أف أم. ما علينا الخالي ليالي سهر الليالي يلوم علينا الخالي ليالي سهر الليالي بينا ما كن ايه على الحب وعلى ليالي لو عاش دنيا يومين كان شاف دنيا العاشقين وعاشقين لو كنا نرتاح في الهوى وعاشقين لو كنا مصدومين في الهوى وعاشقين لو كنا فرحانين في الهوى وعاشقين لو كنا مجروحين من هوا وعاشقين لو كنا مرتاحين في الهوى وعاشقين لو كنا مظلومين في الهوى وعاشقين لو كنا فرحانين في الهوى وعاشقين لو كنا مجروحين من هوا لو ما سهرنا ليالي ودمنا لو ما تعبنا عشان حبايبنا لو ما سهرنا ليالي ودمنا لو ما تعبنا عشان حبايبنا يبقى ازاي اسمنا عاشقين يبقى ازاي اسمنا عاشقين. حبايبنا حبايبنا نرتاح في قربهم نحتار في بعضهم حبايبنا حبايبنا الجرح منهم ودوانا عندهم حبايبنا حبايبنا نشرب من بحرهم حنية قلبهم حبايبنا حبايبنا نفرح لفرحهم نشاركهم دمعهم وعاشقين لو كنا مرتاحين في الهوى وعاشقين لو كنا مظلومين في الهوى وعاشقين لو كنا فرحانين في الهوى وعاشقين لو كنا مجروحين من الهوى وعاشقين لو كنا مرتاحين في الهوى وعاشقين لو كنا مظلومين في الهوى وعاشقين لو كنا فرحانين في الهوى وعاشقين لو كنا مجروحين من الهوى لو ما سهرنا ليالي وجودنا لو ما تعبنا عشان حبايبنا لو ما سهرنا